وحديث الهدهد أحبابي تذكرة لأولي الألباب، وحديث الهدهد أحبابي تذكرة لأولي الألباب، قد وحد رب الأرباب، قد وحد رب الأرباب، ودعا للحق الإنسان، ماذا غيبه إذ غاب الهدهد سيذوق عذابا، ماذا غيبه إذ غاب الهدهد سيذوق عذابا، أو يذبحه الملك عقابا، أو يذبحه الملك عقابا، من ينجيه سوى مولانا؟ قال أحطت بما لم تعلم، جئتك من سبأ أتألم. قال أحطت بما لم تعلم، جئتك من سبأ أتألم. يعبد غير الله الأعظم، يعبد غير الله الأعظم، وامرأة تحكم ذكرانا، ويقول الداعية الهدهد ألشمس أو قمر نسجد، ويقول الداعية الهدهد ألشمس أو قمر نسجد، والكون يوحد لا يعبد إلا من خلق الأكوان. أرسله بخطاب عالي يدعوها للدين الغالي، أرسله بخطاب عالي يدعوها للدين الغالي، لعبادة رب متعالي، لتنال من الشر أمانا. كان سفير الحق أمينا، كان شجاعا يحمل دينا، كان سفير الحق أمينا، كان شجاعا يحمل دينا، هو طير لكن يهدينا، هو طير لكن يهدينا، وهو بهمته أعلانا. كان إماما برسالته، أنقذ بلقيس بدعوته، كان إماما برسالته، أنقذ بلقيس بدعوته، في فضل الله ورحمته طمعت لتنال الغفران. أسمعتم يا لحن وجودي قصة داعية التوحيد؟ أسمعتم يا لحن وجودي قصة داعية التوحيد؟ أبتي متعنا بمزيدي، أبتي متعنا بمزيدي، أفعل لكن ليس الآن. سلمى ستنام على الذكر، فاطم توقظنا للفجر، سلمى ستنام على الذكر، فاطم توقظنا للفجر. خذ يا سلمان، خذ يا سلمان بيد عمري، موعد نومكما قد حان.